إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك أمة معرضة للخطر، أمة تملك مقومات الثبات، مقومات القوة، تملك أسباب الحضارة المعاصرة، بل هي تقود العالم في هذا الزمن. أمة معرضة للخطر، صيحة أطلقها علماء التربية والمهتمون بشؤون التعليم في أمريكا بعد دراسة مستفيضة، بعد استقراء وتتبع شديدين لمستوى التعليم والتربية، كتبوا بحثا بدمائهم وعروقهم ونشروه على الملأ وأسموه أمة معرضة للخطر، وعبارة عن خلاصة بحث كتبه علماء التربية في أمريكا. هؤلاء عدتهم أمريكا في زمرة المصلحين الذين يشعرون بخطر مستقبل الأمة، ولم تمارس معهم ما تمارسه مع المجرمون، علما بأنهم كتبوا كتابة لا لبس فيها على أن حضارة أمريكا على وشك الأفول وعلى وشك الذهاب. بينما بالمقابل نجد أن التجربة اليابانية تعد النموذج لأمريكا، حتى كتب فوجل كتابه المطبوع المترجم اليابان الدرس رقم 1 لأمريكا، وكتب إدوارد شامب وهو كتاب مترجم ترجمه محمد مرسي كتاب عنوانه التربية في اليابان المعاصرة، وكتب دكتور محمد حاتم كتابا مطبوعا موجودا أسرار تقدم اليابان، وللأستاذ طارق الفوزان رسالة جميلة التجربة اليابانية. ونحن في بداية هذا العام، حيث أن الناس في هذه الأيام مشغولون بمتعة التسوق لاقتناء الشنط الجميلة والموديلات الحديثة من الأوراق والأقلام والدفاتر، هذا همهم. بينما في اليابان تجد أن الإسرة، وأجد نفسي متأسفا أن أذكر تلك الأمة الوثنية نموذجا، تلك الأمة التي تدين بالعقيدة الكونفوشيسية الوثنية، ومع ذلك لها مقوماتها الخاصة ولها منطلقاتها الجادة التي تفتخر بها مع اتصالها بالغرب. أقول أن الأسرة اليابانية تهتم ببدء العام بلون خاص غير ما تهتم به أمة العرب من التفنن في التسوق، وتصور بأن الواجب يؤدى بإحضار جميع مستلزمات الدراسة، وهذا خطأ فاحش يمارس في بداية التعليم. الأم في اليابان، ولنا خصوصية ولكن لا بأس أن نذكر بعض مظاهر الجدية، إذا غاب الابن تحضر الأم بديلا عن ابنها لكي تزوجه بما تم أخذه في المدرسة. الإسرة هناك تحتفل عندما يحظى الطالب بالقبول في جامعة طوكيو، عندما يعلن المقبولين في جامعة طوكيو ينتحر في ذلك اليوم عشرات الشباب، لأن جامعة طوكيو لا يدخلها إلا من كان على مستوى من الذكاء والعلم، ليس هناك أوراق بموجبها يدخل بعض الأغبياء ويدمرون مستقبل الأمة العلم والحضاري. إن الحصول على بطاقة دخول في طوكيو يعني أن تدخل في مراكز الأبحاث المتقدمة التي بها استحقت اليابان أن تكون رائدة للعلم والحضارة. اليابان التي يبلغ مجموع سكانها 120 مليون يوجد فيها 1000 جامعة ومعهد عالي متقدم، بينما أمة العرب التي يبلغ سكانها أكثر من 170 مليون لا يوجد فيها جميعا إلا 60 جامعة. في اليابان ينفق انفاق بالتريليون على التعليم والبحث، بينما أمة العرب تنفق مثل هذا الرقم تحت أقدام العاهرات ورموز الكرة والفجور. في اليابان أشياء كثيرة وكثيرة، ولم أتكلم عن التجربة اليابانية حتى أنزل في اليابان لكي أكمل هذه المادة النظرية بمشاهدة واقعية. ألا يحق لنا ونحن أمة العلم أن نستفيد من تجربة اليابان كما ينادي الأمريكان الآن بالاستفادة من تجربة اليابان؟ أمة معرضة للخطر، خلاصة البحث دراسة بين مستوى الطالب المتخرج من اليابان في التوجيهي في الثانوية العامة ومستوى الطالب المتخرج في أمريكا، وجدوا بونا شاسعا في التحصيل والذكاء والمهارات العلمية ومستوى التفكير، فأعلنوا صيحة بأن اليابان تبعد كثيرا عن التعليم الأمريكي. في اليابان يقضي الطالب في العام الدراسي 240 إلى 250 يوم في مقاعد الدراسة، أمريكا يقضي الطالب 180 يوم، بينما أمة العرب يقضي الطالب الثلث في المدرسة والثلثين في الإجازات نهاية الأسبوع التي تشكل ثلث الأسبوع، والإجازات الموسمية وإجازة نصف العام وإجازة اللي يسمونها الطويلة، ليعيشوا نوعا من البطالة والبعيد عن المعامل ومراكز البحث وأماكن صنع العقول وتدريب المهارات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث: الحكمة ضالة المسلم، أينما وجدها فهو أحق بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يطبق هذا المبدأ العظيم حتى مع إبليس. إبليس أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام أمرا طيبا وعده من مكونات الأمة الحضارية ومن تاريخها الموهوب، وهو فضل آية الكرسي. عندما نطق ابن إبليس لم يرد، قال: صدقك وهو كذوب. صدقك في هذه المعلومة التي يجب أن نأخذها لأنها حق، وكذبك لأنه كاذب في منهجه وهو كذوب في أغلب معلوماته، ولكن في هذه المعلومة يجب أن نحتفي بها. إذن فلنتجول في هذا العالم لنأخذ ما فيه من خير، ما فيه من تجارب، ما فيه من إبداع، ما فيه من رصيد علمي، لنضيف بتاريخنا الموروث وقيمنا العظيمة، لنصنع منها مجدا عظيما، وما ذلك على الله بعزيز. عندما تسأل الآن الابن أو البنت من أبنائنا بل تراه في المجلات، في الروايات المراسلة، في الأمنيات، أمنيتها أن يكون طيار، مهندس، ضابط، هذه أقصى أمني. المهم أن يكون ضابط، المهم أن يكون مهندس، يهندس أو لا يهندس هذا لا يهم، يطير يضرب المسلمين أو يضرب الكفار لا يهم، المهم أن يكون طيار، أن يضع تلك الأقراص المعدنية على كتفه لكي ينتفخ بها. أما أن نعيد تاريخ هذه الأمة، أما أن نشارك في استرداد هويتها هذا لا يعني. بينما في اليابان لا، أن تبقى التجربة اليابانية، أن تبقى الخصوصية اليابانية. لذلك اليابان مع الأسف الأسيف نموذجا للربط بين القديم والجديد. الحديث عن التجربة اليابانية ذو فصول لو أردنا. الحديث عن التجربة اليابانية يمكن أن يبدأ من 150 سنة قبل الحرب العالمية الثانية. كان هناك تجربة مرغت روسيا، مرغت ألمانيا، مرغت أمريكا، قذفت عليها القنابل، دمرت اليابان، وكان العالم يتصور بأن اليابان أصبحت تاريخ بعد تلك الضربة العنيفة في سنة 45 ميلادي، تاريخ يحفظه كثير من الموجودين. فإذا بأرض اليابان تخرج بعد هذا الدمار ومن بين الأنقاض قوة اقتصادية لا يعرف لها التاريخ مثيل. في كل بيت في العالم يوجد اسم اليابان مثبت في المجلس في الغرفة، يعرفه الطفل كما تعرفه العجوز الشمطاء. كيف فطروا هذا التاريخ؟ بالعمل الدؤوب، بالهم، بالعلم، بالابتكار، بالتصنيع. بينما أمة العرب التي يجب أن يوضع تحت أمة معرض الخطر 10 خطوط، لا تنتبه. أمريكا التي تمسك بزمام العالم المغرورة المتعطشة تصيح، يصيح المخلصون، اليابان قادم. بينما أمة العرب تعيش في سبات عميق على أحلام وأوهام، وأنها تصنع وأنها تزرع، وأنها من الكلام السخيف الذي تتقيأه بعض الأقلام وبعض العقول. إذن في تاريخنا رصيد يدل على العلم، يدل على الحضارة. يكفي في تاريخنا أن أول آية من كتاب ربها تتكلم عن أدوات العلم. الله أكبر، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما أنا بقارئ، اقرأ. ما أنا بقارئ، اقرأ. لا بد من القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لا زال في هياكلنا التنظيمية من يرى بعقلية لجنة الرحمة، لجنة العذاب، ليس لجنة الرحمة. يتحدث أحد المدرسين كان مصححا في لجنة في منطقة تعليمية كبيرة تغطي مئات الكيلومترات. يأتي مدير التعليم الكبير، وكان التصحيح ذات في رمضان لكل لجنة، لجنة العلوم، لجنة التاريخ، لجنة الجغرافيا، لجنة الرياضيات، بكون من الأوراق. يقول لهم رمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، ما بقى عليهم إلا مادة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النجاح من 40 فيها ربع الدرجة بالبركة، يعطى على مسح الصبورة ويعطى على الثياب الجميلة، والنجاح 40%، وأعطى 5-8 درجات. أقلف تقلف تلك المدارس أناس لا يحسون الكتابة فضلا عن الابتكار، أناس لا يفكون الحروف. بينما أمة اليابان لا يدخل جامعة طوكيو كما يقولون إلا الذي لا ينام إلا 4 ساعات في اليوم، الذي ينام 5 ساعات لا يمكن يدخل جامعة طوكيو. لجنة الرحمة لا زالت موجودة في بعض العقول لأن رضا نجح مسكين يعيد عام علشان سنة جانت 4 أشهر سنة لا يحفظ كلمتين لا يفكر في معادلتين. ادفعه للأمام ادفعه على حساب تاريخ الأمة على حساب علم الأمة. لذلك تجد عند أمة العرب إنسان متخصص في الطاقة النووية يعمل وظيفة صادر ووارد ليس بغريب هذا أمر مألوف. طاقات علمية درست وتعلمت ثم توضع في مكاتب جميلة يشبع غرورها فقط. أما أن تدخل بوتقة التصنيع وقوقعة العلم ومعترك البحث لا هذه أمة العرب والله المستعان. أقول في ديننا أمر بالعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم. بل قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون استفهام استنكاري. هل يستوون؟ هل يستوي الظل والحرور؟ هل يستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي العالم بالجاهل الذي يفكر بعقلية مريضة ومستوى سطحي من العمق؟ لا والله لا يستوون. لذلك قارن شهادة العلماء مع نفسه مع ذاته الإلهية في أخطر قضية في قضية الألوهية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. قارن شهادة الملائكة وأهل العلم مع شهادته ويكفي في ذلك رفعا لقدر أهل العلم. بينما أمة محمد ترفع قدر الفنانين وتهبط بقدر العلماء العاملين. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك قال العلماء إذا رأيت الرجل ينصرف عن العلم فاعلم أن الله لم يرد به خيرا. بنص الحديث مفهوم المخالفة المعروف عند الأصوليين إذا رأيت الرجل يهرب من موائد العلم وصنع العقول فاعلم أن الله لم يرد به خيرا في علمه الكوني السابق الأزلي. وقال عليه الصلاة والسلام موضحا أعظم ميراث يرثه الميت إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منا علم ينتفع به تاريخ مكتوب تجارب إبداعات معالم تنفعه إلى يوم القيامة. علم ولم يقل مجدا أثله وجاها حصله ومنصبا تبوأه لا علم ينتفع به. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل وإياكم علما تنتفع به الأمة إلى يوم الدين. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأن أتعلم مسألة خير لي من قيام ليلة. الله أكبر ما نسأل مسائل العلم خير عند أبي الدرداء من قيام ليلة ركوع وسجود. ما الذي ينتفع بهذا القيام؟ ينتفع به صاحبه لكن المسألة التي تعلمها سترفع الجهل عن شريحة ستعيد نهضة علمية سترتب الأمة وتعيد توازنها وتسخر طاقاتها في برامج خلاقة. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة تاريخها وأن يعيدها هويتها بأبنائها وسواعد رجالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلم في الإسلام ليس نافلة ليس مستحب ليس تطوع ليس ترفا فكريا ليس تزودا لمجرد التزود من العلم ليس مجرد حشو الذهن بمعلومات ليثبت للناس أنه على قدر من التحصيل. لا العلم في الإسلام فريضة ليس نافلة طلب العلم فريضة على كل مسلم, وفي رواية صحيحة ومسلمة علما بأن قوله كل مسلم يحتمل الذكر والأنثى كما هو معلوم في اللغة. طلب العلم فريضة, والمقصود بالعلم الفريضة ليس كل العلم, العلم الواجب علم العقيدة وعلم تحقيق العبادة, كيف يصح توحيدك ويسلم من خوارج الشرك, وكيف تسلم عباداتك من البدع. هذا واجب, يجب عليك أن تعلم كيف تصلي, كيف تعبد الله, كيف تحج, كيف تزكي إذا كنت من أهل الزكاة, واجب. وإذا خفي عليك بعض العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تتعبد بالله بجرب واخطأ لكي تعرف الحق, هذا ما لا يجوز في دين الله. إنجاز في بعض المجالات العلمية ما يسمونه المعرفة بالخطأ فلا يصح في دين الله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم الذي يطلب العلم في الإسلام أخلاق, وأن يتحلى بخصال, وأن يتمثل صفات. إذا لم يتمثلها قد يكون علمه وبالا عليه وعلى أمته, كما حصل في حضارة أمريكا التي سخرت العلم تدمير العالم, التي تنفق تريليونات في تدمير العالم بالأسلحة النووية. عندما غابت القيم وحل محلها التسلط والغرور وساد العالم قوة ظالمة عاشنة, عاش العالم في ذعر. لذلك ألف أبو الحسن يدوي كتابا جميلا عنوانه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لم يخسر المسلمين وحدهم بانحطاط المسلمين أنفسهم, العالم خسر عندما انحسرت قيادة المسلمين وتولى قيادة العالم تلك الدولة الخبيثة التي تسوق الظلم تحت مسمى هيئة الأمم وتحت مسمى النظام الدولي, وتكرس الهيمنة تحت مسمى حقوق الإنسان. فالعالم خسر وليس المسلمون وحدهم, لأن تلك الحظيرة العنيفة الخبيثة لم تتحلى بأدبيات العلم وأبسط مقومات العلم. أعظم مقوم من مقومات العلم الإخلاص, أن يكون هدف الإنسان نبيلا وغايته سامية في العلم, خدمة البشرية, خدمة العالم, لينعم بالتسجيلات والإمكانات التي تسخرها التقنية ليمارس الإنسان دوره المنشود وتحقيق الخلافة في الأرض, لأن الله أمرنا بالاستخلاف في الأرض. لذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم برواية أبي هريرة قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه, أول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم وعلمه, نسأل الله السلام والعافية, فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها, ذكر بنعمة الله عليه نعمة العلم والتعليم. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته. قال كذبت, ولكنك تعلمت ليقال عالم, وقرأت ليقال قارئ فقد قيل, وأشبع غرورك فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. كان مقصود أن ينشر له بالبحاثة بالفهامة بالعلامة بالموسوع بكذا بكذا وقيل, ثم جر على وجهه في النار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه السيوطي في الجامع وصححه الشيخ الألباني قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله, والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي. الأصل فيه أن يكون لله, إن جاء في علم الكيمياء والفيزياء أن يكون لغير الله فلا يجوز لرجل أن يحفظ القرآن والسنة من أجل أن يكون لغير الله عياذا بالله. لذلك في أحد الدول التي زرناها دولة عربية من الدول وجدنا أئمة, أئمة حقيقة, وبعضهم خطباء جوامع, أشكالهم وكلامهم لا يعبر عن أدنى اهتمامات الداعية. فقال أحد الغيرون المهتمين بشؤون الدعوة في هذا البلد, وكنت أظن قوله مبالغة, ولكن عندما سألت كثيرا وجدت أنه ربنا استغفر الله لم يعبر عن الحقيقة. قال بعض هؤلاء يصلي الفجر وهو آتي من البار، أنا ماكل الخمر والرأس، ويقرأ يقرأ حفص عن عاصم بقواعد التجويد ويهز. هكذا أصبح الدين، أصبح القرآن والسنة مجرد فقط ألحان، مجرد أصوات، كما يستمتع الفساق بتأوهات الفجرة يستمتع بعض الجهلة بأصوات بعض المقرئين، مجرد بركة، أما عمل أما إخلاص لا. وهذا أحد مناهج المستشرقين في تسويق الدين بهذه الطريقة، أن يكون الدين مجرد فقط للبركة عند العزاء، عند البدء البرامج، عند ختام البرامج، في بداية الحفلات، وإن كان يلعنها ويتبرى منها فقط. أما نموذج ومنهج للتشريع وقواعد تربوية وإعلامية لا. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لا يجد عرف الجنة، رائحة الجنة، نسأل الله السلام والعافية. وفي رواية: وإن رائحتها لا توجد من مسيرة كذا وكذا، عياذا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله. ولكن قد يقول قائل أن بعض الناس قد يطلب العلم والإخلاص لم يتبلور ولم تتحدث معالمه في نفسه، فهل واجب عليه أن يستمر في الطلب أم ينزوي ويترك العلم خوفا من مغبة الرياء؟ هذه القضية لم يتركها العلماء، تكلموا عنها، فكان مما قالوا كما قال معمر بن راشد من أئمة الحديث في اليمن رحمه الله، يقول: إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قلت: نعم، يشرح، يطلبه وحب، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب زائد الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته ويندم. وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوي وحب المناظرة ومن قصد التكلم بعلمه والتكثر به ويزري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. ذكر هذا الذهبي في السير في المجلد السابع في صفحة 17. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله صاحب التفسير الكبير، يقول: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا النية بعد ذلك. وقال آخر: طلبنا هذا العلم بغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فالذي يطلب العلم لا يقال له ترك العلم، لا، استمر واجتهد بالإخلاص وحاسب نفسك، عند ذلك يحصل لك العلم مع التخلق بأخلاقه والانسجام مع صفاته. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الذين هم أهل الله وخاصته. الحديث بقية إن شاء الله تعالى. هذا: وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم أعد العلم بدوحته وساحته وواحته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل من هذه الأمة أعلاما ومنارات يستضع بها كما كان في سابق أمرها. اللهم ارفع الجهل عن ابنائها وقومها بالعلم والايمان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على ان يزدكم ولذكر الله اكبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبعض الناس يتساءل هل الأمة بحاجة إلى العلم الشرعي أم بحاجة إلى العلم التجريبي المادي، وما المقصود بالحديث في الخطبة الماضية؟ هل المقصود العلوم الشرعية أو المقصود بذلك العلوم المادية التجريبية؟ وبهذه المناسبة، بعض الناس يخطئ في فهم الإطلاق عندما يقال العلم، ويظن أن العلم عندما ينصرف يفهم منه علوم الطب والهندسة والكيمياء، لذلك أسموا كلية العلوم، بينما يقابلها تسمية المعهد العلمي. فما هو المحتوى لهذين المجالين، كلية العلوم والمعهد العلمي؟ كلية العلوم تدرس الهندسة والفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى من جيولوجيا وفلك وغيره، بينما المعهد العلمي يدرس التفسير والحديث والفقه. إذن هذا الإطلاق يحتاج إلى تحديد، فإطلاقهم على كلية العلوم لأجل التعريف إطلاق خاطئ. الواجب، لا أقول الأولى، أن تسمى كلية العلوم التجريبية، أو تغير تلك الدراسات وتلك التخصصات بدلا من الفيزياء والكيمياء إلى الفقه أو التفسير أو الحديث، لكي يصح أن يطلق عليها كلية العلوم. فالعلم عندما يطلق يفهم من أجل العلوم وأعظمها قدرا العلم الشرعي. والنصوص التي وردت في فضل العلم المعروفة المحفوظة هذه تنصرف على العلم الشرعي. فعندما يقول عز وجل وقل ربي زدني علما، ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعندما يقول المصطفى من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي أجل العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. أرأيت الآن الطب البيطري والطب البشري؟ الطب البيطري يدرس نفس مواد الطب البشري، تشريح، تصميم، دراسة الأعضاء، دراسة الوظائف، لكن الطب البشري اكتسب شرفه بشرف موضوعه أنه يتعلق بدراسة جسم هذا البشر المكرم، بينما الطبيب البيطري المسكين هان قدره وضعفت منزلته لأنه يعنى بدراسة البقرة وغيره من الحيوانات العجموة. أرأيت العلم الإلهي العلم الشرعي يعنى بدراسة الله وما يجوز له حقوقه صفاته؟ من هنا اكتسب العلم الشرعي منزلته، فشرف العلم بشرف المعلوم بشرف موضوعه. لذلك العلم الشرعي هو الإطار وهو القاعدة التي يبنى عليها سائر العلوم، هو المصدر للقيم والمبادئ التي يجب أن تعتز بها الأمة. فأي أمة تتسلق في العلم التجريبي بلا قاعدة متينة من القيم والأخلاق لا بد أن يحدث لها الزوال والانهيار. لذلك أقول مرة أخرى مع الأسف، عودة للنموذج الياباني الوثني، عندما أرسل إمبراطور اليابان بعثته الأولى إلى أمريكا لأخذ آخر الأبحاث والتطورات وما تفتقت عنه العقلية الأوروبية في الإبداع، رجع قسم كبير من هؤلاء الطلاب متلوثين بالثقافة الأمريكية، معجبين بقيم الغرب، عليهم مظاهر الاستغراب. فماذا فعل إمبراطور اليابان؟ أتى بهم في ساحة مشهورة في طوكيو وقال: ذهبت بكم لترجعوا بالعلم، لا ترجعوا بالمبادئ والقيم الغربية. ثم أعدمهم نموذجا لأي بعثة يجب أن تأخذ العلم التجريبي وتبقى معتزة بقيمها الوثنية. لذلك الدفعة الثانية والثالثة فقهت هذا الدرس، رجعت بقيمها الوثنية لم تتغير، مسلحة بالعلوم المادية التجريبية. أمة الوثن تعتز بقيمها، وأمة التوحيد تنسلخ من مبادئها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك العلمانيون الخبثاء يهدفون إلى محاربة العلم الشرعي بسياسة خبيثة يسمونها سياسة تجفيف المنابع، محاربة التعليم الشرعي الذي يعرف به المسلم الأفكار الخبيثة والقيم الوافدة والقيم المستوردة. وهذه المحاربة لها مجالات، منها مسخ المناهج عن طريق ما يسمونه بتطوير المناهج، وتجد تجارب في العالم العربي ولدت فيها كتب مطبوعة، كتاب مطبوع موجود عن تطور أو المناهج في أحد الدول التي وقعت معاهدة قديمة مع اليهود بعد الصف مع اليهود، مسخ التعليم الديني، حذف الآيات المتعلقة بالولاء والبراء، حذف أي آية عن اليهود، دمج كل المواد الشرعية في مادة يسمونها الثقافة الإسلامية، تقدم عمومات هشة سطحية لا تسمن ولا تغني من جوع، لينشأ جيل هش الثقافة ركيك العلم سهل الانقياد لكل وافد جديد خبير. وعن طريق محاربة الجامعات الشرعية والحد من قبولها ومحاربتها ومسخ مناهجها والحد من تميزها لإنتاج جيل ضعيف غير متمكن في العلم الشرعي، وبالمقابل دعم الدراسات الإسلامية في الجامعات الغربية عن طريق ما يسمونه الكراسي العلمية في هارفارد في السوربون، ويفرح بعض الجهلة عندما يدعم نظام أو شخص تعليم إسلامي في جامعة غربية ويتصور بأن هذا انتصار للإسلام، وما علم بأن هذا مسخ الإسلام. ما الذي يدرس الإسلام في الجامعات الغربية؟ المستشرقين الذين يقدمون الإسلام المشوه، الإسلام الذي لا يمثل خطر على الغرب، الإسلام المدجل، الإسلام مقصوص الجناح، الذي يؤمر أن يتكلم في قضايا الجنة والنار، أما قضايا المجتمع فهذه يجب أن تتلقى من الغرب. لذلك تجد قسم ممن يسمونهم المفكرين الإسلاميين يكتبون في مجلات علمانية ويقدمون الإسلام بالمفهوم الحضاري، زعموا الإسلام العصري، وكأن الإسلام قديم بمفهوم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا رموز وله نماذج لا أعتقد بأن بحاجة لذكرها، فقد ذكرناها في بعض الأحيان ممن يسمونهم بالمفكر الإسلامي. وبعضهم تجد تاريخه الفكري إما ماركسي أو قومي أو ليبرالي أو غيره، وعندما عمت الصحوة الإسلامية لبس البشت وسمى نفسه مفكر إسلامي وقرأ بعض الكتب العامة عن الإسلام وبدأ يقدم هذا الإسلام السخيف الذي لا يمثل خوف ولا ذعر الغرب. إذن يجب أن نحذر من الحد من التعليم الديني وتبسيطه بما يسمونه تطوير، وما تجربة تطوير الأزهر القديمة بخافية على مطلع الإحوال العلم. كان الأزهر إلى عهد ليس بالبعيد قوة في وجه التغيير، حاولوا إجهاره، حاولوا تحطيمه، ولكن أن لهم ذلك. ولكن عندما عملوا على ما اسموه تطويرة مسخوه مع مرور السنين فتحول الى جامعة تخرج الاسلام المدجل الذي يسور الواقع الآتٍ ويضلع على الطروحات العلمانية نسوحا شرعيا. لذلك اقول لطالب العلم الحريص على الأمة الذي يتنفس في هم الأمة يجب عليه بقدر الطاقة، لأن العلوم المعاصرة ومنها علم فقه الواقع ليس علما عينيا، إنما هو علم كفائي. يجب عليهم بقدر الطاقة أن يلموا بواقعهم وأن يدركوا قضايا عصرهم ولا يجتروا قضايا عفى عليها الزمن، إنما يجب عليهم أن ينزلوا لأرض الواقع وأن يسلطوا أنوار الشريعة على الأفكار الخبيثة من حداثة ومن علمانية ومن وطنية ومن قومية وأي خبيثة تزرع محل الرابطة الأم، رابطة لا إله إلا الله. لماذا نكون غائبين عن الساحة ولا نتكلم إلا عن المعتزلة والجهمية والأشاعرة؟ وهي موجودة وامتدادها موجود، لكن هناك ما هو أخطر منها، العلمانية بوجهها الحداثي وغيره كثير ضاربة في جذور ثقافة العرب، ولها سدنة ولها كهنة ولها ملاحق أدبية وثقافية ولها مهرجانات وندوات وكتابات ودوريات. لماذا نتجاهل هذا الغزو الثقافي ونجتر أحداث لها قرون؟ هذا بسبب جهلنا بواقعنا وانعزالنا عن قضايا عصرنا. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية النموذج لعلماء الأمة إلى قيام الساعة، كان غائصا في قضايا عصره، كان مدركا لقضايا أمته، كان عارفا بخبز التتار، كان مدركا لخطر النصارى، كان عارفا بمكائد الرافضة، كان شوكة على الصوفية، كل جبهة مبتدعة له إسلام. لا يعرف المداهنة مع المبتدعة ولا الكفار، كان سيفا مصلة أمام كل مارق وكل مرتد وكل نبتة خبيثة في أرضية العقيدة. هذا الذي يجب أن تكون عليه الأمة إذا كانت جادة في استرداد هويتها واستعادة مجدها، من صفات طالب العلم والمعلم كذلك تقوى الله، سواء العلم الشرعي الذي هو العلم عندما يطلق او العلم المادي التجريبي او علم الانسانيات من فلسفة وتاريخ واجتماع وثقافة عامة وعلم نفس وتربية وغيره كثير من العلوم التي اصبح احصاؤها وتتبع اخبارها ضربا من الجنة. يجب على طالب العلم في اي منحة وفي اي مجال ان يكون ديدنه ومنهجه التقوى. التقوى كما قال سبحانه وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. الله اكبر. اتقوا الله ويعلمكم من؟ يعلمكم الله، يفتح لكم من خزائن العلم ومغاليق مسائله وعويص مسائله ما الله به عليم، ببركة التقوى وانشراح الصدر وسلامة القلب تتفجر العلوم في الذاكرة وتتوسع مدارك الإنسان ليعب من قوافد العلم ومن منابعه الشيء الكثير. ذلك الشافعي رحمه الله عندما أحس بضعف حافظته في وقت من الأوقات لم يذهب لعالم نفس ملحد، ذهب لأزهد الناس في جماله، وكيع بن الجراح الزاهد المعروف صاحب كتاب الزهد وغيره، يشتكي له من ضعف حافظته، فسأل وكيع وأجابه وكيع إجابة العالم الرباني، فسجل الشافعي سؤاله وإجابة وكيع في بيتين جميلين يقول فيهما في ديوانه المطبوع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم نور، قد جاءكم من الله نور، هذا العلم لا يؤتاه العصاة، وإن أتوه رسما وحروفا حفظوها لا يؤتونه فقها وعملا، يحرمون من بركته والاستفادة منه في الدنيا والآخرة. لذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم برواية جرير بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. علم موجود لكن ليس فيه بركة وليس فيه فائدة ولا خشية ولا إنابة ولا عمل، نعوذ بالله من الخزي والخذلان. لو أتى أحد الطلاب المعاصرين لأحد أو لبعض علماء النفس الملحدين الذين لا يوقرون دين الله، لو قال له أني أشعر بشعور في الذهن وعدم تركيز، لربما قال له: اسمع موسيقى هادئة وحاول أن تجلس عند شلال أو عند خضرة بعيدا عن الضجيج. لكن وكيع قال: فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى. وهذا انطلاقا من قول: اتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومن القضايا المهمة في عالم التعليم والتربية احترام المعلم. قديما قال شوقي، وإن كان في مقاله مخالفات، يقول فيه: قم للمعلم أو فيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. كاد حرم مقارنة، ولا يمكن المعلم أن يكون رسول أبدا، ولكن هذا في بيان مقام قدر المعلم. الآن ما واقع المعلم عند طلبة العصر، عند جيل الفيديو، عند جيل الدش، عند جيل أفلام الكرتون؟ قيمة المعلم مثل الفيلم المتحرك فقط، بل ينصت في الفيلم المتحرك أكثر من إنصاته لهذا المعلم الذي ينقله من عالم الجهالات إلى عالم النور، الذي يأخذ بيده من ظلمات إلى النور. المعلم لا قدر له، لأن قيمة التعليم أصلا ضعيفة، لأن الأمة تربى فقط على لقمة العيش، لا تربى على قيم ومبادئ. لا يعلم الطالب بأنه لا بد أن يشارك في استرداد هوية الأمة، لا بد أن ينتج صاروخا، لا بد أن ينتج اقتصادا متينا حقيقيا وليس ادعاء فارغا. لا، المهم أن يكون موظفا أي وظيفة، المهم أن يكون في أي قطاع. لذلك تجد طموح بعض الناس طموح مخزي، طموح بعض الشباب أن ينال الكفاءة، أن يكون عسكري في مرتبة كذا متدنية، هذا أقصى تطلعات، هذا طموح، هذا طموح، طموح أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول نبيهم عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما ترك. أما الصحيح هذا حديث نظر، قال: ما أنا بقادر أن أترك ما أنا عليه، يعني من العلم والهمة، إلا أن تستشعل شعلة من السماء، همة عظيمة، بينما أحفاده الآن همتهم دانية ضعيفة، تحول خطير بسبب تربية ضعيفة. بعضهم يقول: ما فائدة تحصيل العلم وأمة العرب والإسلام بشكل عام تحارب روح الابتكار والتجديد، تطارد كل عقل، تريدك أن تكون فقط مجرد آلة وظف فيها تفكير. لذلك ألف الدكتور محمد مرسي الذي ترجم كتاب اليابان التربية في اليابان المعاصرة كتابا مؤلما مطبوعا موجودا أسماء العقول المهاجرة، ربما لو قلت مئات الألوف لا أصل الحقيقة من عقول عربية وإسلامية مهاجرة إلى أمريكا وغيرها من دول العالم، علماء في الفلك، عالم مسلم، لا يجد علماء الأمريكان الجرأة على تحديث مواقع هبوط سفينة الفضاء على القمر يحددها لهم عالم مسلم يسمى فاروق الباز من مصر، حرف الله مصر وبلاد الإسلام من كل مكروه. لا يجرؤ الأمريكان أن يعطوا ضمانا بنزيه سفينة الفضاء، بينما عالم مسلم يدرسها علميا ويوضح بأن السفينة تهبط في تلك المواضع ويحدد لهم ثمان مواضع. من أكبر أطباء القلب في العالم عالم مسلم، علماء، رأيت عالما في شيكاغو في أمريكا عالم في أمراض القلب جلوس على العملية الجراحية للإشراف الدقيقة $3,000 مطلوب مطارد أمة العرب، يحتضنه الغرب ويتبناه ويستقطبه. فبعض الناس يقول: ما فائدة العمل ما دام روح العمل والابتكار تحارب؟ أقول: لا بأس، حاول أن تختزن تلك المعلومات النظرية وسترى النور في يوم ما، وما ذلك على الله بعزيز، عند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الحديث عن توقير العلماء والحفاوة بهم وإجلالهم وإعزازهم وإكرامهم، بينما قيمة المعلم في بلاد العرب قيمة ضعيفة مع الأسف. تجد الطلاب يتنافسون في المشاغبة، يتنافسون في الإثارة، يتنافسون في الأمور، ولا يتنافسون في التحصيل إلا من رحم الله، وقليل ما هم على الأسف، لأنهم لم يربوا على قدسية العلم وعظمة المعلم ورسالة التعليم. الشافعي رحمه الله المتوفي 204 كان يدرس في مجلس مالك رحمه الله المتوفي 179 هجرية، يقول: كنت في مجلس مالك عندما أقلب أوراق الكتاب أقلبها بلطف لكي لا تزعج الشيخ حركات صفحات الكتاب هيبة له وتقديرا له. شريك رحمه الله يأتيه أولاد المهدي الخليفة ويسألونه وهم متكئين على الجدار مستندين فلا يجيبهم، فيعترض الحاشية وأصحاب العبودية لغير الله، فيقول هذا العلم لا ينتهي، لا يجاب الذين يتكئون على الحيطان، الذين يجثون بالركب ويتزاحمون هم الذين يستعيلون هذا العلم. هذا العلم لا يبتذل ولا يوضع ولا يعطى لغير أهله. هذا العلم علم جليل القدر عظيم النفع، لا يعطى إلا لمن يوقره ويحتفي به. وإن شئت المزيد حول آداب طالب العلم فقرة قصة موسى مع الخضر العجيبة وما فيها من الدروس المنثورة، تصلح أن تكون خطبتين أو ثلاثة. هذا موسى عليه السلام وحديثه في البخاري، يسأله ملأ من بني إسرائيل من أعلم من في الأرض، فيقول موسى عليه السلام أنا أعلم من في الأرض. فيريد الله أن يعطيه درسا أن في الأرض من هو أعلم منه فضلا عن من في السماء. فقال له المولى اذهب إلى المكان الفلاني فستجد في أرض الله من هو أعلم منه. فيذهب موسى النبي الرسول كليم الله تلميذا لشيخه الخضر يستأذنه في أن يطلب العلم على يديه ويترقى على تربيته، فيشرط عليه الخضر شروطا ثقيلة يمليها عليه فيوافق عليها لأنه طمع في طلب العلم. والقصة محفوظة في سورة الكهف وغيره كثير. هذا ابن عمر يعطينا درسا في الحياة وتوقير أهل العلم، وحديثه في البخاري كذلك يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي راوي الحديث النبي، النبي يقول للصحابة وفيهم من أكابر الصحابة من السابقين الأولين ومن صغار الصحابة خلط من الناس، فيقول النبي إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. آخر ما تفتقت عن أذهان علماء التربية أن يحصل الطالب على المعلومة من خلال النقاش ولا تقدم له باردة، هذا يسمون آخر البحوث، لا تعطي المعلومات جاهزة، حاول تستثير الذهن وتفجر ملكات التفكير لكي يصل الطالب للمعلومة. هذا النبي قبل 1400 سنة يقدم هذا عمليا، يقول للصحابة إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها طول السنة وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. يقول ابن عمر وقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول السلم، هذا يقول الطلع، هذا يقول الحشر، هذا يقول، ووقع في نفسي أنها النخلة. ابن عمر صغير من صغار الصحابة، وقع في نفسي تأكد عندي أنها النخلة، عرفت الإجابة ولكن استحيل، استحى أن يجيب في القوم أبو بكر وعمر وعثمان، ما استطاع يجيب في هذه المشايخ. الله أكبر، أدب، أدب من آداب العلم، حياء قبل العلم قبل المعلومات المكنوزة، التخلق بآداب طالب العلم. وقع في نفسي أنها النخلة ولكن استحيل. والصحيح النخلة كما وقع في نفس ابن عمر، والنخلة كما قال ابن حجر يجب أن يكون مثلها المسلم، المسلم يجب أن يكون شجرة باسقة يستفاد منه في كل خطوة. النخلة هي الشجرة الوحيدة التي لا يترك شيء منها لا يستفاد منه، كرم لي جذع حتى الجمار الشحم يستفاد منه، فضلا عن الخضرة، فضلا عن الظل، فضلا عن الثمر. يجب أن يكون المسلم مثل النخلة يستفاد منه في كل كلمة في كل خطوة، يجب أن يكون شجرة باسقة يستظل بها الناس، إذا رماه الناس يسقط عليهم الثمر. هكذا يجب أن يكون المسلم. الشاهد قول النبي عليه الصلاة، قول ابن عمر ولكن استحييت، فيه أدب جلي ظاهر من آداب طالب العلم. كذلك من آداب طالب العلم المتابعة في الجد والتحسين وقوة العزيمة وقوة الهمة، وأن لا يرضى ولا يقنع بالقليل. لذلك قالوا عن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف بمن يعطيه بعضه كم سيعطيه. العلم بحر كما يقولون، وكلما ازداد الإنسان علما علم بأنه جاهل وعلم بأن هناك طبقات من الجهل يجب أن نزيلها مترتبة، وكلما كان جاهل أدرك بأنه علام، وهذا أخطر أنواع الجهل، الجهل المركب. الجهل البسيط أن يكون الإنسان جاهل ويعترف أنه جاهل، هذا قابل للتعليم. لكن الجاهل الذي يعتقد أنه عالم كيف يمكن إصلاح أوضاعه وهو يعتقد أنه علامة زمانه، الذي يعتقد بأن الناس يجب أن يرحلوا إليه ليستفيدوا من آرائه. فالإنسان يضامن من كبريائه ويتواضع ويعلم بأن موسى أعطي درسا في العلم، ذهب إلى الخضر ليطلب منه العلم وهو نبي مرسل. الحقيقة أن آداب طالب العلم كثيرة وكثيرة، لذلك على عجالة أقول من آداب طالب العلم الاستفادة من العلماء النبهاء وطلبة العلم الأقوياء أصحاب الاتزان العلمي والفهم المنهجي والإدراك العميق لقضايا عصرهم. لذلك قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. الذين يقرؤون في الصحف والمجلات عبر الكتب هؤلاء ثقافتهم غير منضبطة. لماذا؟ لأن هناك منهج علمي في القراءة والاطلاع يجب أن يهضم ويبتلع ويتمثل ثم يقرأ الإنسان بعد ذلك. أما إذا لم ينضبط عنده بعد الموازين العقدية والقواعد العلمية ثم انطلق يقرأ في هذه الطروحات الخبيثة فسينشأ اضطرابات فكرية وعقد علمية قد يصعب عليه التخلص منها ولو بعد حين. فلا بد أن يتجمد الإنسان على طلبة علم، يشاوره في كل نازلة، الكتب فيها تصحيح، فيها أخطاء، فيها سم، فيها أفكار خبيثة، فيها لبس الحق بالباطل، فيها أشياء وأشياء يعرفها الممارس الذي جربها وتجرعها. كذلك يجب على المعلم والأستاذ أن يكون قدوة، قدوة في سلوكه، قدوة في تواضعه، قدوة في تصرفاته. كيف يكلمهم عن التوحيد وهو في عبودية لغير الله، خضوع للوظيفة، خضوع لأي جهة، فيه تقديم لما أخره الله. كيف يكلمهم عن الأخلاق الفاضلة وهو يكذب ويلعن ويدخن ويسبل ويحلق. يحدثني أحد الطلاب يقول مدرسين مرة علي، أحدهما عندما تفوقت في مادة من المواد أعطاني جائزة شعار نادي. هذا مستوى من العقلية، مستوى من الثقافة. بينما مدرس آخر أعطاني كتابا نافعا عندما تفوقت. شوف مستوى التفكير، هذا يكرس تلك الثقافة الهزيلة، حضارة الشعار الكروي التي تشغل الأمة، وهذا يربيه على العلم ويفتح له مجالات الثقافة. ولك أن تتخيل المسافة بين العقليتين. مستوى من التعليم بهذا الشكل، كيف ينتظر الجيل المتخرج على هذا المربي الشائع الذي لم ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره؟ أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل التعليم في أمة محمد طريقا لها للعز والتمكين، وأن يوفق أبنائها لتحصيل العلم وبدء العام بنهم وشغف بتحصيل العلوم، وأن يرزقنا وإياهم توفيق في العلم وتعظيمهم التعظيم الشرعي الذي لا يخرجهم عن كونهم بشر. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي في أمة محمد نهضة علمية صناعية ثقافية لكي تدرك الأخطار المحدقة بها والأبعاد الفكرية التي يراد أن توغل فيها. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم برعاية الأبناء ومراقبتهم، مراقبة الشرعية الصحيحة بالاتزان بلا ضغط وبلا إهمال، شد بلا ظلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنة الخلد كما جمعنا جميعا على دين